نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ورضي عنه، للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن علي سبسلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. وهذا هو الدرس السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: ثم يتعوذ ثم يسمي سرا. ثم يتعوذ هذا في صفة الصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في باب صفة الصلاة: ثم يتعوذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي سرا. ويدل على أن البسملة تقرأ سرا، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. ولذلك تنازع العلماء في البسملة هل هي سورة من الفاتحة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بكل الفاتحة عدا البسملة، ولذلك ذهب بعض العلماء من المحققين ومنهم العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، فالنبي عليه السلام قرأ الفاتحة جهرا والبسملة أسر بها، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كباقي الآيات. وأيضا البسملة، والقائلون بأنها آية قالوا إنها رسمت آية في الفاتحة دون غيرها، مما يدل على أنها آية في الفاتحة لا في غيرها. ولذلك جميع سور القرآن 113 التي افتتحت بالبسملة، والتي هي دون سورة التوبة براءة ليس فيها بسملة، 113 سورة كلها البسملة لم ترقم آية إلا في الفاتحة، فتجد رقم 1 بسم الله الرحمن الرحيم. فذهب بعض العلماء إلى أنها آية من الفاتحة خاصة دون باقي السور 113. وذهب بعض العلماء إلى أنها آية من جميع السور على سورة التوبة براءة، وأجمعوا على أنها جزء آية من آية النمل في قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والأظهر والله أعلم أنها ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، وهذا اختيار الشيخ محمد بن رحمه الله. ومعرفة أو تحقيق القول في هذا مهم، لأن الفاتحة ركن، حيث أنه إذا كان الإنسان يعتقد أن البسملة آية من الفاتحة وتركها فإن الركعة حينئذ تكون باطلة، سواء تركها عامدا أم جاهلا أم ناسيا، لأن ترك الركن يبطل الصلاة. وأما إن كان يعتقد أنها سنة ليست بآية من الفاتحة، ولو تركها عامدا أو ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، ولذا قرأها النبي عليه الصلاة والسلام سرا لم يقرأها جهرا. وما الجواب على قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ فالسبع المثاني هي سورة الفاتحة. فلو قلنا أن البسملة ليست بآية فتصبح الفاتحة حينئذ كم؟ ست. أين السابعة إذن؟ قال العلماء الآية الأخيرة، غير صراط الذين أنعمت عليهم، الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية السابعة. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر، ولكن باقي الأقوال لها وجهتها. وما جاء في حديث أبي هريرة في مسند أحمد بإسناد صحيح، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى يوما فجهر بالبسملة وقال أردت أن أعلمكم أنها سنة، فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. وبعض العلماء قال يجهر بها أحيانا لا سيما عند التعليم، والمختار والله أعلم أنها لا يجهر بها مطلقا، وهذا اجتهاد من أبي هريرة، والنص حاكم عليه وعلى غيره، لأن أنس طالت مدة بقائه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث خدمه 10 سنين، أما أبو هريرة فبقي 3 أعوام فقط رضي الله عن الجميع. وأنس حكى أنه صلى وكان يرافق النبي عليه السلام في سفره وحضره، قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. فما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وإن رفعه للرسول عليه السلام فهذا اجتهاد، وبعضهم يحمله على التعليم، على التعليم. والأظهر أنه يسر بالبسملة، وهذا ما رأيناه من جميع علمائنا، ولم نسمع منهم أحدا أبدا يجهر بالبسملة. نعم. نعم. الجمهور من؟ القراء. من الذي يعدها من ال؟ نعم. طيب. فيتعوذ ويسمي الله. نعم. وهل التعوذ في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ قولا لأهل العلم، أكثرهم على أنها في الركعة الأولى فقط، وبعضهم يقول يتعوذ في كل ركعة لأنه بالتسبيح والدعاء ونحو ذلك قد قطع القراءة، وهذا قول قوي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الحمد بـ11 شدة مرتبة متوالية. نعم، هذا مهم. بعض الناس يقرأ الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره أن إيا يعني ضوء الشمس، فقوله إياك نعبد يعني كأنه يقول نعبد ضوء الشمس، وهذا باطل، وذق فيه بعض الناس الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، لا، هذا غلط، وهذا لا يصح صلاته، صلاته باطلة، صلاته باطلة، لا تصح صلاة هذا لأنه غير المعنى. يقول أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، هذا تبطل به الصلاة والعياذ بالله. اللحن الجلي إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة مع تغيير المعنى، هذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. مرتبة متوالية، فإن لم يحسنها تعلمها، فإن ضاق الوقت قرأ قدرها. فإن ضاق الوقت قرأ قدرها، هذا قول البعض رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنه يسبح ويحمد ويكبر كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا إن تعسر عليه أن يأتي بالفاتحة صحيحة فغيرها من باب أولى، لأن الفاتحة يعرفها كل الناس. نعم. لكن إن وجد شخص مثلا حديث عهد الإسلام أسلم حديثا ولا يعرف يقرأ الفاتحة، فإنه يعلمها، يجب أن يتعلمها قبل دخول وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة يقرأ بالفاتحة في صلاته. نعم. ولذلك مهم جدا بعض الناس يفرح إذا أسلم شخص، وهذا شيء مفرع، لكن مهم والأهم بعد ذلك أنه يعلم التوحيد، يعلم التوحيد ويحذر من الشرك ونواقض الإسلام ونحو هذا، ويتعلم الأحكام، أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة. لذلك وفق الله بلاد الحرمين بمكاتب الجاليات الإسلامية، هناك يستلمون الشخص يعلمونه القرآن فور إسلامه، القرآن والتوحيد والسنة، وهذا شيء طيب. نعم إذا كان لا يأتي بها في أول ركعة لن يأتي بها في الثانية والثالثة وهكذا. نعم. قال رحمه الله: ولو علم آية كررها فإن لم يحسن قرآنا ذكر الله. والمختار أن يذكر الله مباشرة، إذا لم يحسن الفاتحة كما جاء في الحديث يذكر الله. نعم. وإن لم يعرف وقف قدرها، ثم يؤمن جهرا في الجهرية، ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل. ثم يؤمن جهرا في الجهرية، نعم، يؤمن جهرا في الجهرية، هذا من السنة، ويرفع الإنسان صوته بالتأمين، حتى أن الصحابة كانوا يرفعون صوتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد من قوة التأمين، يقول آمين بصوت مرتفع. نعم. ثم يقرأ سورة في الصبح من طوال المفصل. قال شيخنا: من قاف إلى سورة عما، طوال المفصل من قاف إلى سورة عما يتسألوا. نعم. والمغرب من قصاره. قال شيخنا: يعني من الضحى إلى الناس، ولا يواظب في المغرب على القصار، ولكن أغلب حاله من القصار، وقد قيل إن المواظبة على ذلك من سنة مروان الحمار. نعم، يعني أنه يقرأ أحيانا لكن قليلا، أكثر أحواله عليه السلام يقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وأحيانا قرأ بالمرسلات، قرأ بالأعراف مرة، قرأ بالطور مرة، ولكن أكثر أحواله يقرأ من قصر. فليت الأئمة يهتموا بهذه السنة. الحمد لله في مسجدنا هذا ولله الحمد والمنة، يعني غالبا الأئمة وفقهم الله يحرصون على هذه السنة، إلا في العشاء أحيانا أحمد عاشور يطول شوي. أحمد عاشور موجود أحمد عاشور ولا غايب؟ أحيانا يطول شوي في العشاء. السنة أيضا في العشاء سنة تأتي. أما الفجر جيد الآن قدر 60 إلى 100 آية، الناس ناموا وارتاحوا واستيقظوا من النوم والراحة، يقرأ من 60 إلى 100 آية. وأما المغرب من قصار المفصل، من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ أحيانا يطيل قليلا. نعم. وهذا يرغب الناس في المساجد، والإخوة اللي عندهم مساجد يهتموا بهذا، يتم بهذه السنة. السنة كلها خير، عايز تجمع الناس جمعهم على السنة، تختلف مع الناس بالسنة، لا تخالفهم لدنيا، لا تختلف معهم لدنيا أبدا، وإن ظلموك لا تختلف معهم. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أفأصلهم؟ قال صلهم فكأنما تصفهم المل، يعني التراب الحار الجمر. وأما في أمور الآخرة نعم، لك أن توالي وتعادي في الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا أيضا عبد الحرف بحرف لا يجوز هذا، لكن لو تغير المعنى تبطل، إذا لم يتغير لا، على حسب الحرف اللي أبدل. نعم. ها؟ صلاته هو التي تبطل. نعم. لكن لا تكن لهم جماعة. نعم. التجويد إذا تغير المعنى طبعا يبطل الصلاة، تبطل الصلاة. نعم. والباقي من أوساطه، يعني من أوساط المفصل، يعني من عما إلى الضحى في صلاة العشاء، في صلاة العشاء والظهر والعصر، يعني هذا على وجه الإجمال. وإلا فقد جاء في صلاة الظهر أن النبي عليه السلام كان يقرأ قدر 30 آية في الركعة الأولى، والركعة الثانية على النصف، وفي صلاة العصر الركعة الأولى كالثانية في الظهر، يعني كم آية؟ 15، والثانية على النصف، يعني العصر أخف من الظهر. نعم نعم، يعني قدر قراءة الفاتحة، وهذا مرجوح. الصواب يذكر الله يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر إذا كان لا يحسن إذا كان لا يعرف قراءة الفاتحة. نعم قدر وقت. نعم لا أدري، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجهر الإمام بالصبح وأوليي المغرب والعشاء ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجهر الإمام بالصبح، يعني صلاة الصبح أو الفجر، وأوليي المغرب والعشاء، وهذه سنة فعلية ولا قولية؟ ها ها فعلية. ولذلك لو ترك ذلك فجهر في الظهر والعصر وأسر في الفجر والمغرب والعشاء، الصلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لكن فاته الأجر. وما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم جهر بسورة الزلزلة في صلاة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فهذا الجهر كان بمقدار أن يسمع من خلفه، وما فعله بعض الجهال من أنه يجهر كما يجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر، فهذا من فرط الجهل. بعضهم يصلي كأنه يصلي المغرب أو العشاء أو الفجر، يجهر جدا في الميكروفون. لا، هذا ليس بالصحيح، إنما بقدر ما أن يسمع من خلفه. نعم. ثم يرفع يديه ثم يرفع يديه، قال شيخنا: حيال أذنيه أو منكبيه، إما أن يرفعها بمحاذاة أذنيه أو بمحاذاة منكبيه، وقيل هذا تارة وهذا تارة، قيل يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وقيل الكفان حيال الأذنين، حيال الكتفين عفوا، وأطرافهما حيال الأذنين. نعم. والمختار، وانتهى كلام شيخنا، والمختار أنه إما أن يرفعهما حيال المنكبين أو حيال الأذنين. وما يفعل بعض الإخوة أنه يرفع إليه إلى سرته، هذا غلط. بعض الإخوة يقول سمع الله لمن حمد، يعني مكسر يرفع يده، وهذا كسر في الصلاة. إذا علم أن هذا هو السنة يفعل، علم أن هذا هو السنة يفعل، لكن يفعل هكذا محاذاة سرته، لماذا؟ يعني بسم الله ماذا فيك؟ لماذا لا ترفع يدك؟ ارفع يدك، من السنة ترفع. نعم. وهذا الرفع متواتر في هذه الثلاثة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام منه. الأحاديث في ذلك متواترة، وجاء موطن رابع وهو عند القيام من التشهد الأوسط. وأما بين السجدتين فقال عبد الله بن عمر كما عند البخاري في الصحيحة: ولا يرفع ذلك بين السجدتين. هذا الذي يفتي به علماؤنا جميعا، لا ترفع اليدين بين السجدتين. وذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في كتابه العظيم صفة الصلاة أنها ترفع، وأورد في ذلك حديثا. والمختار والله أعلم أنها لا ترفع. حديث عبد الله بن عمر هو أصح في الصحيح عند البخاري في صحيحه. وابن عمر معلوم أنه كان شديد التحري للسنة رضي الله عنه، حتى أنه كان يدخل الماء في موقع عينيه حتى عمي، ويغسل يديه إلى ركبتيه، ويكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول عليه السلام، وإن كان هذا ليس من السنة الأخير. وأيضا إدخال الماء في العين ليس من السنة. نعم. لا لا لا يمسح، لا يمسح بدنه. نعم. قال رحمه الله تعالى، ولذلك نعم نعم ثم يرفع يديه ويركع مكبرا. نعم، أضف على ما ذكرت حيال الأذنين باقي كلام شيخنا، يعني جاءت في أربع مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط، وخلافها لا يصح. انتهى كلام. يعني بعض العلماء يحكم على رواية الرفع بين السجدتين بالشذوذ بأنها رواية شاذة لا تصح. نعم. ولذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وصححه أحمد البنا الساعاتي من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بإصبعه إذا جلس في الصلاة، وأخذ بذلك بعض العلماء، وهذا ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله في الزاد في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، وأخذ به بعض الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فيما أذكر أنه مات على ذلك أيضا الشيخ محمد، في تحريك الإصبع بين السجدتين. وجمهور أهل العلم أنه لا يفعل كما سيأتي من كلام ابن رشد، وأن المقصود بالجلوس في الصلاة هو الجلوس إذا أطلق الجلوس فمبني الجلوس للتشهد، لأن هذا ركن. نعم، لأن هذا ركن في الصلاة كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويركع مكبرا مادا ظهره مستويا رأسه حياله واضعا يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. هذه هي الكيفية، وأما عن ماذا سيقول سيذكر البعض رحمه الله. إذن يركع مكبرا يقول الله أكبر، وأين يقول الله أكبر؟ هل وهو قائم أم وهو راكع أم بينهما؟ بينهما. أما حال الوقوف فإنه يقول يقرأ القرآن أو ربنا لك الحمد بعد أسلم الركوع فقط. وأما الركوع فإنه يقول سبحان ربي العظيم والأذكار الواردة. وأما ما بينهما فهذا موطن التكبير، يستوعب هذا الموطن بالتكبير الله أكبر. وفعل بعض العلماء أنه يكبر وهو واقف وربما يسبقه المأموم، هذا ليس بصحيح. نعم. ويكبر ويجعل ظهره مستويا. وذكر الشيخ ناصر رحمه الله في صفر الصلاة أنه حتى لو سكب عليه ماء استقر مكانه من شدة استواء ظهره عليه الصلاة والسلام، ولا يرفع رأسه ولا يهبط رأسه كثيرا، وإنما يجعلها حيال ظهره، يجعل رأسه حيال ظهره، لا يطأطئ رأسه في حجره وينظر إلى ثوبه، وإنما ينظر موضع السجود في الركوع، ولا يرفع رأسه عن موضع السجود. نعم. فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. قال شيخنا: الواجب مرة، وهذا قول الحنابلة، نعم، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده جاء هذا الذكر في السنة. نعم. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فيقول. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده. نعم أكمل. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال شيخنا هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده على خلاف، والجمهور لا يقولها، انتهى كلامه. وذا بعض العلماء منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما كما أن الإمام إذا قال الله أكبر قال المأموم الله أكبر كذلك في التسميع والتحميد. والأظهر والله أعلم خلاف ذلك، وقول الجمهور وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، ولم يدلهم على ولم يقل لهم قولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وتأخير البيان في حقه عليه السلام عن وقت الحاجة لا يصح. نعم عليك تفتح الإضاءة، افتح النور. ثم يسجد. ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويكون على أطراف أصابعه. شيئا فشيئا. أعد. ثم يسجد مكبرا بركبتيه ثم يديه. بركبتيه ثم يديه، قال شيخنا لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. وفي القيام عكسه، وآخرون على تقديم اليدين، وابن القيم رحمه الله انتصر لحديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، والشيخ العثيمين تأمل فقال قال كما يبرك البعير لا على ما يبرك البعير، انتهى كلامه. يعني ما معنى كلام ابن عثيمين هنا؟ ها؟ أن المنهي عنه الهيئة أم الصفة؟ ها؟ قال على قال كما يبرك البعير ولم يقل على ما يبرك البعير، يعني المنهي عنه هو الهيئة وليست الصفة، يعني أنه لا يضرب الأرض بقوة وعند الهوي للسجود كما يفعل البعير. وأما الجمهور منه ابن القيم رحمه الله أنه على الصفة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا هو الإشكال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هيئة لأن صفة بروك البعير أنه يقدم الرجلين الأماميتين أم الخلفيتين؟ الأماميتين، واللتان بمقام اليدين عند الإنسان، فإذا قدمهما لكي تخالفه تقدم ماذا عند الهوي للسجود؟ الرجلين، الركبتين في الرجلين الخلفيتين في الرجلين عند الإنسان. وهذا الذي يقول به علماؤنا ومشايخنا أنه يقدم ركبتيه على يديه، ورأينا علماء الشيخ الفوزان يفعل هكذا، وأما الشيخ الرشي فإنه يقدم يديه على ركبتيه. ننظر إليهم عندما ينتهي الدرس ويصلون الضحى فعبد العزيز الرجحي يقدم يديه بناء على وهذا ابن أثير ذكر في النهاية أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين الأماميتين. والمسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، والأظهر والله أعلم أنه يقدم ركبتيه على يديه هو قول الجمهور. وانتصر ابن القيم أو رد كلام ابن الأثير من 10 أوجه في كتاب عظيمة جدا في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم، انتصر أو رد على من قال إن ركبتي البعير في يديه هو ابن الأثير، انتصر ورد على هذا من 10 أوجه رحمه الله، تراجع في زاد المعاد. فالأظهر والله أعلم أنه تقدم الركبتين، وذهب الشيخ الألباني رحمه الله أنه تقدم اليدين على الركبتين، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان فيقولون بتقديم اليدين على بتقديم الركبتين على اليدين. نعم. ثم جبهته وأنفه. ويكون على أطراف أصابعه. ثم جبهته وأنفه، وهذه عظمة واحدة في الحديث. أمرت أن أسجد على 7 أعظم وهما الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، هذه الأخيرة واحدة تصبح 7 أعظم. وما يفعل بعض الناس من أنه يسجد على الجبهة رافعا أنفه عن الأرض هذا لا يصح، بل بعض علماء من الحنابلة يرون بطلان الصلاة بذلك. بعض الناس يرفع رجله إحدى قدميه أو يسجد على صدور القدمين وهذا خطأ، وإنما السنة أن يسجد على على على الأصابع، على صدور الأصابع أو على ظهر الأصابع لا، وإنما يكون باطن الأصابع هو الذي يباشر الأرض. نعم. ويكون على أطراف أصابعه مجافيا واضعا يديه حذو منكبيه. على أطراف أصابعه مجافيا يعني ماذا؟ ها؟ مجافيا أيضا مجافيا جنبيه عن عضديه هذا أمر، ويجافي أيضا بين ساعديه والأرض، لا يضع ساعديه على الأرض لا ينبسط انبساط الكلب، وأيضا يجافي بين جنبيه وعضديه لا يلصق عضديه في جنبيه عند السجود. والصواب أن المرأة كالرجل في هذا، وما ذكر بعض المذاهب أن المرأة تتحشم وأنها تلصق عضديها بجنبيها هذا ليس بالصحيح. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. نعم. نعم. بدون سبب عند الحنابلة لا يصح، وهو الأظهر الذي يفتي بعلماؤنا. وعند الشافعية أن هذا سنة، إذا رفع أحد قدميه أنه ترك سنة ولا تبطل الصلاة. والأظهر أن الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وترك الواجب متعمدا بدون عذر يبطل الصلاة. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب عند الحنابلة، هو تفريق جيد. فالركن إذا تركه الإنسان عامدا أم ناسيا أم جاهلا تبطل الصلاة، لحديث المسيء في صلاته فكان لا يعلم ومع ذلك قال له النبي عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي عن الصلاة الصحيحة، مع أنه صلى ركعتين ولكنها باطلة، مع أنه كان لا يعلم ومع ذلك فإن صلاته باطلة. وأما الواجب فإذا تركه عامدا تبطل الصلاة، أما إذا تركه ناسيا يجبره سجود السهو، أما إذا تركه جاهلا فصلاته صحيحة، وعليه أن يتعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى واضعا يديه حذو منكبيه. ويجب سجوده على هذه الأعضاء السبعة ثم يقول. قال شيخنا: لو رفع واحدا منها حتى نهاية السجدة فلا يصح السجود. وبعض الناس يقبض يديه في السجود وهذا خطأ، يعني بعض الناس هو ساجد يفعل هكذا، والصحيح أنه يضع كفيه على الأرض، كفيه وليس أصابع أو قبضته. نعم، فالواجب أنه يسجد على سبعة أعظم. نعم، هذا خطأ، خطأ ليس بصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا. عند الموجبين يعني لهذا التسبيح مرة، لو قالها مرة يصح السجود. وأما إذا رفع رجليه حيث أنه لم يدرك ولو مرة واحدة ورجلاه على الأرض فإن هذا السجود لا يصح عند الحنابلة. نعم. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش يسراه فيجلس عليها وينصب يمناه فيقول: رب اغفر لي ثلاثا. الواجب مرة عند الموجبين لهذا الذكر. انتهى كلام شيخنا. إذن إذا قام من السجدة فإنه يفترش ولا يتورك، يفترش رجله اليسرى، وأما رجله اليمنى فينصبها ويباشر الأرض بباطن أصابعه وليس بظهرها، إلا أن يكون لا يستطيع هذا فإنه يسجد على أي هيئة تريحه وتجعله خاشعا، إن كان لا يستطيع لسقم يعني مرض أو سمنة مثلا فإنه يجلس على الهيئة التي يستطيع أن يخشع فيها. نعم. ثم يسجد الثانية كذلك. نعم. ثم يرفع مكبرا فيقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ما لم عفوا ثم يصلي الثانية أعد ثم يسجد الثانية كذلك ثم يرفع مكبرا. نعم. فيقوم على صدور قدميه. نعم. معتمدا على ركبتيه ما لم يشق بأس بالأرض. نعم، يعني أنه إذا أراد أن يقوم معتمدا على ماذا؟ على يديه أم ركبتيه؟ على ركبتيه، يعني عند السجود أول ما يباشر الأرض من بدنه هو ركبته، وعند القيام أول ما يترك الأرض من بدنه هو لا يداه، يقوم فيضع يديه على فخذيه ويعتمد على ركبتيه. من يستطيع أن يفعلها؟ ها؟ هنا تعال، أنت كأنك رشيق، تعال يا أنت رنات. نعم أنت، قم لا تخف، افعل هذا اللي قلناه الآن، خلي وجهك هكذا، اجعل وجهك هنا هنا هنا، انظر للإخوة يعني كيف. نعم، ها قم هكذا كما فعل، مرة أخرى هكذا عند النزول، اسجد، قم، أيوة هكذا. وهكذا رأينا علماءنا يفعلون، الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلم يقوم هكذا عند قيامه من السجود. وبعض علماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله ذكر حديث العجن في الصلاة، وبعض ما حكم عليه بأنه شاذ لا يصح، فإما أن يعتمد على ركبتيه عند القيام كما فعل، طبعا لا أستطيع أن أفعل هذا، فالذي يستطيع أن يفعله يفعله، هذا من السنة. إذا كان جسمه مثل الأخ ما شاء الله خفيف يمكن أن يفعل هذا. الله المستعان. لا يضع يديه على فخذيه ويقوم كما فعل. نعم وينجلس للصراحة هكذا رأي العلماء يفعلون هكذا رأيناهم جميعا يفعلون في هذا الموطن يفعلون هكذا جميعا. نعم نعم لا ليس نصب افترش اليسرى ونصب اليمنى لا السنة الافتراش إذا أقع يعني السنة يفترش في الاستراحة جلس الاستراحة يفترش وإذا أقع أحيانا يجوز كما ذكر الشوكاني وغيره بين السجدتين يعني كان ينصب قدميه ويجلس عليهما وليس الإقعاء الذي المنهي عنه لأن الإقعاء إقعاءان إقعاء لأن الإقعاء إقعاء إقعاءان لأن الإقعاء إقعاءان إقعاء منهي عنه وهو يعني إقعاء الكلب وهو كيف ينصب قدميه ويجعل إليته على الأرض هذا منهي عنه وإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس عليهما بين السجدتين فهذا جائز أحيانا أو يفترش اليسرى وينصب اليمنى أكثر أحواله عليه السلام ولو أقع أحيانا كما ذكر الشوكاني في النيل بين السجدتين هذا جائز يعني هذا الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس عليهما بين السجدتين أما الإقعاء الذي هو نصب القدمين والإليتين على الأرض هذا هو المنهي عنه مطلقا بين السجدتين وغيرها في الصلاة عموما نعم منهي عنه في الصلاة فقط نعم نعم يصح يصح إذا ألصق أو يعني لم يجافي بين عضديه وجنبيه لضيق في الصف فالصلاة صحيحة لكنه خالف السنة وذلك على الإخوة ألا يضيق بعضهم على بعض نعم يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه ولكن لا يضيق يعني المكان هكذا وأنت سمين هكذا كيف تقف في هذا ألا إذا وقفت بجنبك جعلت جنبك للقبلة ووجهك لخد أخيك هذا لا يجوز إذا كان المكان ضيق خلاص لا تتقدم فيه خليك مكانك ولا تزاحم ولما ينهون عن ذلك الإنسان يزاحم حيث أنه يضيق على إخوانه نعم سد الفرج وانزق القابل كما كان في حديث النعمان بن بشير عند البخاري معلقا فكان قال النعمان بن بشير كان أحدنا يلزق كعبه بكعب أخيه ومنكبه منكب أخيه ولكن بدون مزاحمة بدون مزاحمة وأذية للغير حتى يتمكن من هذه السنن يجافي عضديه عن جنبيه ولا يضع يديه على ساعديه على الأرض وهكذا لأنه فعلا بعض الإخوة ربما يضيق حتى أنك لا يمكن أن ترفع يديك رفعت يديك عضديك هترفعه معك نعم نعم في السجود يضم يجعل أصابع مضمومة وإذا قام يفرج بين أصابع بين السجدتين نعم إذا كان المصلي في الركعة الثانية إذا كان في الركعة الثانية ماذا نعم رفع اليدين نعم المختار أنه يرفع يديه عند القيام إذا انتصب قائما يرفع يديه في حال القيام وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يرفع يديه وهو جالس وبعض العلماء يرى ذلك الرفع منهم الشيخ ناصر رحمه الله والأظهر الله أعلم أنه يرفع يديه عند القيام وليس وهو جالس نعم قال رحمه الله تعالى ثم يصلي الثانية كالأولى سوى الاستفتاح والتحريم ثم يجلس. قال شيخنا: أصح الاستفتاحات حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأقصرها وأفضلها في ذاته حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لأن كله ثناء. على الله تعالى. واختاره الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آداب المشي إلى الصلاة. انتهى كلامه. وأيضا هذا الدعاء دعاء عمر، استفتاح عمر، اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من فقه هذا الإمام العظيم أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، الذي استطال عليه القزم إسلام البحيري، سبحان الله. نعم، اختار الإمام أحمد رحمه الله استفتاح عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لأن فيه دعاء ثناء. وأما حديث أبي هريرة ففيه دعاء المسألة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وإن كان في الصحيحين وحديث عمر رضي الله عنه من أفراد مسلم، إلا أن الإمام أحمد الشيخ بن عبد الوهاب اختار حديث عمر لأنه الدعاء ثناء لا مسألة للعبد فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا يضع يديه على فخذيه، يقبض الخنصر والبنصر من يمناه، محلقا إبهامه مع الوسطى، مشيرا بسباحتها في تشهده، فيقول. نعم، إذن هذه كيفية أنه يقبض الإبهام مع البنصر، يعني قال يضع يديه على فخذيه يقبض الخنصر والبنصر، يعني هذه الأصابع، ومن يمناه محلقا إبهامه، يعني يقبض هذين الإصبعين الخنصر والبنصر هكذا، ويشير بالسبابة أو السباح، هذه هيئة. وله أيضا أن يحلق بالإبهام والوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بسبابته، وله أن يقبض الأربعة أصابع ويشير بسبابة، وسميت سبابة لأن إذا سب شخصا أشار بها، وقيل سباحة السباحتان إبهام والوسطى سنسبح بهما، فإما هذه الهيئة أو هذه أو هذه، كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يشير مع التحريك أم أنه لا يحرك؟ قولان لأهل العلم، والروايات الأكثر أنه جاء فيها الإشارة دون التحريك من 9 طرق، وجاء في الطريق العاشر التحريك، ولذلك حكم بعض العلماء على التحريك بأنه شاذ، لأن الكثرة من الرواة لم يذكروا التحريك، و بعض العلماء يرى أن هذا ليس شذوذا وإنما هو زيادة ثقة يعمل بها، وهي في حكم الحديث المستقل. من الحافظ ابن حجر رحمه الله، من الشيخ ناصر الألباني، قال ابن حجر في النخبة: وزيادة راويها مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه، يعني زيادة الثقة، زيادة راويها يعني الراوي الثقة مقبولة ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق منه. وهذا الأظهر والله أعلم أنه يشير مع التحريك، ولا منافاة بين الإشارة والتحريك، وبعض العلماء يشير فقط بدون تحريك، قول أهل العلم. نعم. ولا صح التنازع والاختلاف من أجل هذه المسألة، إنه خلاف في فهم النصوص. نعم هكذا يعني يعقد 53. نعم نعم. وإذا حرك فهل يحرك شديدا التحريك أم أن رد الإمام أحمد على من سأله كان شديدا في رده؟ الإمام أحمد سئل عن تحريكها قال نعم شديدا. هل شديدا صفة للإمام أحمد أم للتحريك نفسه كما في مسائل ابن هانئ الإمام أحمد رحمه الله؟ ها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني تحريك السبابة كأنك تضربه بالحديد. وإذا حركها ليخفض ويرفع؟ لا، لا يخفض ويرفع. نعم عند من يقول بالتحريك، وعند بعض العلماء يشير بدون تحريك. ولا أذكر كلام ابن القيم هنا، لعلك ترجع لكلام ابن القيم في الزاد بين هذه وبين السجدتين. نعم نعم كيف، وهذا الثالث أيضا. نعم نعم نعم أحسنت. متى يدعو؟ لأنه جاء في الحديث يحركها يدعو بها، هل يدعو من أول التشهد أم يدعو عند اللهم صل على محمد إلى آخره؟ قولان لأهل العلم، والقائل بأنه يدعو من أول التشهد بناء على أن التشهد قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كله ثناء. اللهم صل على محمد، هذا دعاء إلى آخره، هذا دعاء مسألة. وما رأيناه من بعض علمائنا أنه يدعو من أول اللهم صل على محمد دعاء المسألة، وبعضهم يقول من أول التشهد لأنه دعاء ثناء والأخير دعاء مسألة، والأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم قال رحمه الله تعالى فيقول التحيات لله. التحيات لله، قال شيخنا لا يجوز خالص تحياتي، انتهى كلامه. يعني بعض الناس يعني يقول مع خالص الشكر أو خالص تحياتي لك يا فلان، لا، خالص التحية لله عز وجل، خلاص لله بالتحية والشكر لله وحده جل وعلا، هذا لله. ولكن لو قلت مع وافر الشكر أو مع جزيل الشكر أو مع كثير الشكر لا بأس، أما خالص تحياتي وخالص شكري يعني لك دون أي أحد لا، لا يجوز هذا إلا في حق الرب سبحانه المعبود جل وعلا. نعم نعم، قال بالتحريك ولا بالإشارة؟ اقرأ دين الميكروفون. قال ابن القيم الجوزية في كتاب زاد المعاد، قال ابن القيم الجوزية، من الخطأ أن يقال قال ابن القيم الجوزية، هذا غلط، وإنما يقال قال ابن قيم الجوزية. قيم يعني الذي يقوم على أمر مدرسة في الشام يقال لها مدرسة الجوزية، إما أن تقول قال ابن القيم أو تقول قال ابن قيم الجوزية، والخطأ أن تقول قال ابن القيم الجوزية، لأن الجوزية هي القيم. نعم. قال ابن القيم في كتاب زاد المعاد فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعيه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا يمنيها بل ينحيها، بل إيه؟ بل ينحيها، بل يحنيها شيئا. وهكذا رأينا سمعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه يحنيها، لا ينصبها نصبا ولا يحنيها هكذا ولا يقبضها هكذا، وإنما يحنيها يعني سبابته. رحمه الله الشيخ عبد العزيز، هذا الرجل عجيب، علمه زبد، قرأ كل هذا وقرأ عليه كل هذا مع أنه ضرير البصر، علمه عمل رحمه الله. نعم. ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر وائل بن حجر، وكان يقبض إصبعيه وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام. نعم. ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. نعم، هذا من السنة. نعم. إذن يحنيها ويجعل بصره، يجعل بصره لا يجاوز محل إشارته كما جاء في السنة. وما باقي الصلاة كل الباقي يجعل بصره موضع سجود. وما جاء أنه ينظر الإمام إذا كان في الصف الأول أو ينظر في ثيابه في حال الركوع، كل هذا لا يصح. الصحيح أنه يرجع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر للصلاة طأطأ بصره موضع سجوده. نعم. نعم، يجعل حد ذراعه على فخذه أيضا، حد ذراعه على فخذه. نعم. ولا ينصبها ولا يقبضها، وإنما يجعلها في انحناء. نعم. نعم. لحظة. نعم، هذا عند بعض العلماء أن قول رحم بشدة في التحريك. نعم. لكن الذي رأيناه من علمائنا يحركها يدعو بها، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد، يعني يدعو بها مع كل دعاء. نعم. نعم. نعم، الركوع موضع السجود. نعم. نعم. نعم. لا، لو قلت تحياتي لك لا بأس، لكن خالص التحية لله وخالص الشكر لله، يجوز أن تشكر غير الله لكن خالص الشكر لله وحده. وهذا كثير يعني في الرسائل يكتبونه، بل كتب محمد مرسي لشومان بيريز خالص تحياتي لأخي العزيز. لا حول ولا قوة إلا بالله، يلعبون على الناس أنهم يحاربون اليهود في جهة، وخالص التحيات لأخيه العزيز في جهة أخرى، مع أنه رئيس مبكر، رئيس دولة، يومها كان رئيس الدولة. سنخشى أن يقول هذه الكلمة ثم تقبض روحه، يقبض روحه خالص التحية لإخوانه الأعزاء من اليهود، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. هل يقول السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ الجمهور على أنه يقول السلام عليك أيها النبي. وما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول والنبي عليه السلام أظن السلام عليك أيها النبي، فلما مات كنا نقول السلام على النبي، يعني بصيغة الغائب. هذا اجتهاد عبد الله بن مسعود، والذي عليه علماؤنا كالشيخ بن باز وعبد العزيز الرجحي والفوزان وغيرهما وغيرهما أنه يقول السلام عليك أيها النبي، ولا مانع بكاف الخطاب حتى بعد الوفاة. فأنت حينما تزول الأموات تقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، مع أنهم أموات. وأما ما قاله مسعود هذا فهذا اجتهاد من أبي عبد الرحمن رضي الله عنه، والصواب ما قاله الجمهور أنه يقول السلام عليك أيها النبي، هذا الذي جاء به الرواية المعصومة المرفوعة إلى الرسول عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: السلام. وهذا السلام، عفوا، وهذا السلام يصل الرسول عليه السلام عن طريق ملك، وإن جاء هنا بصيغة كاف الخطاب إلا أنه لا يسمع شيئا عليه السلام، وإنما فقط إذا بلغه الملك عن أمته السلام يصله السلام. وما زعمه غلاة الصوفية والرافضة من أنه عليه السلام يسمع في قبره فهذا باطل، الرسول لا يسمع شيئا، وإلا لما أوكل الله عز وجل به ملكا يبلغه عن أمته السلام. أنه لو كان يسمع ما فائدة أن يكون هناك ملك يبلغه عن أمته السلام؟ ما كان هذا فائدة، هذا لا يناسب حكمة الله عز وجل التي هي التي بنيت عليها مشيئته عز وجل. والله لا يفعل إلا لحكمة لا لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، الله لا يفعل إلا لحكمة سبحانه، على خلاف ما يقوله نفاة العلة والحكمة من الأشاعرة. نعم. ولذلك قول تعالى ما يشاء قدير، هذه القول خطأ. وقد نبهني بعض الإخوة أن عبد الله أخي عبد الله رستان في بعض كتب هنا في المسجد قال على ما يشاء قدير. من نبهني أمس؟ أنت؟ ها؟ أحد الإخوة كان ذكر لي هذا، فالحصل أن نبهته أمس، وسيرجع إن شاء الله في الطبعة الثانية عن هذه العبارة إلى عبارة على كل شيء قدير. قال لي كنت متعجلا فكتبتها، وإن شاء الله هذا خطأ مني والصواب الرجوع. الحمد لله، سنطالما أنه يعني إذا أخطأ ورجع الحمد لله، هذا خير، هذا ليس شر، هذا خير، هذا خير. ولا صح التصيد مثل هذا ويقول مثل عبد الله رستان أشعري صحيح هكذا مباشرة، لا هذا غلط، هذا من الجهل. نعم. نعم. ماذا؟ نعم. طبعا العبرة بما رواه، وذلك لا نأخذ باجتهاد ابن عباس في قص اللحية في النسك في الحج، ابن عمر عفوا، ولو كان في البخاري كتاب الحج ابن عمر كان إذا تنسك قبض على لحيته وأخذ ما فاض، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر، وهو روى نفسه حف الشارب وعف اللحى خالف اليهود والمجوس. نعم. نعم يا عبد الله. ها؟ ما حكم ماذا؟ ينشد؟ ما معنى ينشد؟ يعني يقول شعر؟ ها؟ أنشودة؟ ماذا يقول فيها يعني؟ يا رسول الله سلام عليك؟ لا يجوز نداء الرسول أبدا، هو في قبره، لا يجوز أبدا نداء الرسول، تقول يا رسول الله، لا يجوز هذا أبدا بعد وفاتي، أبدا أبدا لا يقال يا رسول الله، لا يقال هذا. نعم. وديننا ليس دين الأناشيد، عندنا الشعر العربي الأصيل أو الشعر الإسلامي، الأناشيد هذه من البدع كما أفتى الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني أن هذه الأناشيد بصيغة الصوفية، والأناشيد التي هي موسيقى أناشيد العفاسي اسمه مشاري العفاسي، وقد يأتي اليوم الذي يجعلها على هيئة أن ينشد بالموسيقى أيضا، طريقته وطريقة الموسيقيين، قد يأتي اليوم ربما يجعل فيها موسيقى إذا رغب الناس في هذا. نعم. ذكر الله إنسان يستحضر الخشوع والتدبر وليس على هيئة الغناء والموسيقى كما يفعل جماعات الإخوان، يقول لك الفرقة الإسلامية لإحياء ليلة الزفاف، فرقة إسلامية، وحينما تنظر في الفرقة الإسلامية كلهم جعلوا لحاهم مثل وجههم، لا يوجد شعرة في اللحية، أخذوها بالفتلة ليس بالموسى ونام بالفتلة، نتفوها نتفا والعياذ بالله. أين الفرقة الإسلامية والغناء الإسلامي؟ الغناء الإسلامي كل شيء إسلامي، واستطاع صلاح أبو إسماعيل أن يقول المايوه الإسلامي، المايوه الإسلامي فلا حرقة إلا بالله. مايوه إسلامي كيف؟ ولما يسأل يقول يعني بنطلون، بنطلون إسلامي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال شيخنا يعني في السماء والأرض. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله. قال شيخنا لا نافية للجنس من أخوات إنا أو تعمل عمل إنا. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده رد على الغالي، ورسوله